السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بدأ التكبير مع فجر يوم عرفة، التكبير المقيد بالصلوات، إن إحنا بعد صلاة الفجر نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لله الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى أطال أعمارنا ويسر أمورنا وأبقانا إلى هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس في هذا العام. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يختارك ويختارك أن يبقيك إلى هذا الوقت المبارك. فبخن بخن يوم المباهاة، الله يباهي بأهل عرفات الملائكة، أي شأن شأن أهل الموقف إن كان ممن يباهي الله بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني جاؤوني شعثا غبرا. الله أكبر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل دعاء وخير دعاء بالمناسبة اللي ربنا هيفتحه عليك وهترزق إياه في هذا اليوم. يعني أفضل دعاء هترزقه هو اللي بتاع النهاردة. وطبعا ابن عبد البر بيقول لنا أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، مجاب كله في الأغلب. ومعظم اللي سمعني أنا ممكن يعني نطلع منهم ناس يقولوا لك قد إيه إن فعلا أدعية عرف العام الماضي ربنا فتح علي ورزقني إياها. فمهم جدا إن ندرك إن الدعاء النهاردة دعاء مختلف، دعاء يوم عرفة مختلف. اليوم النهاردة اليوم الجميل اللي احنا فيه ده، ده يوم أكثر يوم ربنا بيعتق فيه الناس من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. طب يا ترى العتق ده خاص بس بالحجاج؟ لا، مش خاص بالحجاج ولا حاجة. ابن رجب بيقول لنا يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله سبحانه وتعالى من في النار من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. عشان كده اليوم اللي بعده على طول عيد للجميع، مش عيد للحجاج بس. أسأل الله أن ييسر للحجاج حجهم، وأسأل الله أن يتقبل منهم ويسددهم في مناسكهم. ابن عبد البر بيقول لنا كده برضه، والعتق عام لأهل الموقف وأهل الأمصار. العتق عام لأهل الموقف وأهل الأمصار. أهل الأمصار إن هم لم يوفقوا ولم يرزقوا الحج في هذا العام. فأنت النهاردة في يوم مشهود، يوم جميل جدا. اليوم ده أبرز ما فيه لغير الحجاج هم حاجتين اتنين لا ثالث لهما: الصيام لمن يستطيع ومن من أهل الصيام، وده مع جائزة بياخد سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة يكفر الله سبحانه وتعالى بهما العامين. والأمر الثاني هو الدعاء يا سادة، وما أدراك ما الدعاء. سأظل طول العمر بابك أقرع، يا خير من لي يستجيب ويسمع. أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع. فإذا وهبت فذاك فضل سابق، هذا الذي أرنو إليه وأطمع. وإذا منعت فأنت ربي خالقي، حاشا يداي لغير جودك ترفع. ما لي سوى ذلي إليك وسيلة، والقلب يبكي والمدامع تدمع. أنت المراد وليس غيرك بغيتي، يا خير مسؤول له أتضرع. فحن علي وجد بفضلك سيدي، يا من إليه الملتجأ والمرجع. الله يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن ربنا سبحانه وتعالى يستحي أن يرد عبده ويرد يداه ويرجع صفر، يعني يرفع إيده ويرجع بلا شيء. لا لا، فإحنا النهاردة هنتكلم النهاردة عن العبادة الغالية قوي، العبادة الجميلة قوي، وهيبقى معظم كلامنا عن العبادة، هذه العبادة عبادة الدعاء. والدعاء هو نفسية، قبل ما يكون هنقول إيه، إن نفسية الداعي، الداعي نفسية واحد محتاج، واحد منكسر، واحد فقير، واحد حاسس إن هو مكسور كسر جعله كالعصفور المبلول، عبد يعلم أنه ضعيف يلتجئ إلى قوي، عبد يعلم أنه جاهل يلتجئ إلى عليم، عبد يعلم أنه مكسور يلتجئ إلى جبار. المعنى ده هو ده الأهم بكتير من أنا هقول إيه وهدعي ربنا إزاي وهتكلم إزاي. الحاجات دي أتمنى أن إحنا ما تغيبش عننا وإحنا في الدعاء، ربنا يلهمنا السداد والرشاد والتوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يكون فتحا لي ولكم. وفي حاجات مهمة أوي عشان أخاف أن أنا أنساها، لأن اليوم ده يوم جميل ومن جماله أنت ما تبقاش عارف هتقول إيه ولا إيه ولا إيه. في حديث جميل جدا، الحديث ده أعوزكم وإنتم بتدعوا أوعوا تنسوا الحديث ده أو تبدأوا به، يعني تستحضروه دايما في أدعياتكم كتير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصح سودة وقيل سلمة وغيرهم إن هي قبل الدعاء بتاعها أنها تسبح 10 وتكبر 10 وتحمد الله 10 ثم تسأل الله المغفرة أو تسأل حاجتها فيقول الله قد فعلت قد فعلت. دي من الحاجات المهمة قوي أن ناس كتير بتنساها. ومن الحاجات الجميلة جدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة على النبي تكون في أول الدعاء وأوسط الدعاء وآخر الدعاء. خلاص كده. طيب إيه هو الدعاء يا سادة؟ الدعاء لما نتكلم عن الدعاء أول حاجة تعرفها أن الدعاء هو السعادة. الدعاء هو السعادة. لما تستحضر ان الدعاء هو السعادة هتدرك كويس قوي ان الدعاء بيريحك من عناء الشتات والحيرة، بيريحك من خوفك من المستقبل، من ملل الانتظار، من قلق المصير، بيريحك من حزن البلاء وضيق الكرب. فلما بتستحضر المعنى ده بتكون في حتة تانية خالص. وساعة واحدة، والنهاردة اهم، شوفوا اهم حاجة في يوم عرفة هو نهار عرفة، خاصة النهار عرفة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد والصحابة من أول صلاة الظهر، من الظهر للمغرب. طيب أنا مشغول يبقى من العصر للمغرب، طب أنا بقى مشغول قوي قوي قوي قوي آخر ساعتين قبل المغرب، ساعة ونص، دول ما تحاولش إن في حد ياخدهم منك. عاوزين بقى نقلل العزومات، نقلل القصص دي كلها، وإن كان ولا بد هتعملي حاجة اعمليها بعد الظهر مباشرة بحيث تتفرغي آخر ساعتين. الساعة دي لما تعتني بقلبك فيها وترتقي بروحك فيها وتلجأ إلى المستقر الآمن، هتجد مع الدعاء تحس إن أنت فعلا في حصن منيع، هتحس إنك بتتخلص من ضعفك إلى قوة القوي، ومن ضيقك إلى سعة رحمته، ومن أدوائك ومن أمراضك إلى عافيته، ومن انتهاء حيلتك إلى جميل تدبيره، ومن فزع المحيط بك إلى الأمن بمعيته وكفايته. مهما قل السائرين ستجد أن الدعاء بيزيل عنك تلك الوحشة، بيزيل عنك الوحشة دي. فالمهم جدا جدا أن احنا ناخد بالنا أن يا جماعة ليس لنا قيمة بلا انطراح بين يدي الله، وان الدعاء ده مش مجرد ان الدعاء انت بتدعي عشان ربنا يجيبك وبس، لا، انت بتدعي عشان الدعاء نفسه هو سعادة لا قيمة ليك، إن لم تتعرض لنفحاته، لا وزن ليك إن لم تطلب غيوث بركاته. المعنى ده لما بتستحضره هتلاقي نفسك بسهولة جدا عندك يقين مهما دهمتك الغربة. حتى تذكر إسماعيل بما إن إحنا في الأوقات دي اللي كان بوادي غير ذي زرع عليه السلام، وهتستغيث كما استغاثت هاجر، وهتقول بلسان الواثق النهاردة إذن لا يضيعنا، وهتردد كما ردد موسى كلا إن معي ربي سيهدين، ولو أحاط بيك من أحاط، هتقول كما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. استحضارك لفلسفة الدعاء وإنك تعيش بالنفسية دي وتبقى عارف إيه هو الدعاء، والله لا أنت هتكون في نعيم معدل، أنت هتكون في مكان تاني خالص، هتحس إنك مع الدعاء لا خلاص كل شيء مختلف، كل شيء بقى جميل أجمل وأهدى وأكثر طهر. مع الدعاء الألم هيكون راحة، والضجيج هيكون سكون، والخوف هيكون أمن ورحمة. أوعى تكون فاكر إن الدعاء ده مجرد بس إيه أنا يعني إيه حد بيمضي كده، لا يا جماعة لا، الدعاء ده يعني سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا من على عبد وسدده ورزقه الدعاء والله معه نعيم من نعيم المعجل، نعيم معجل إن ربنا سبحانه وتعالى يختارك ويجعل ليك إنك تكون من أسعد الناس. ليه؟ لأن أسعد الناس هم أسعد الناس بالدعاء، أسعد الناس هم أسعد الناس بالدعاء، لأنك في الدعاء أنت لا محتاج أنك تحجز موعد مسبق، ولا أنك تدخل رقم كود، ولا أنك تستأذن من حد، لا واسطة ولا حد يديك تصريح أنك تدعي ولا ما تدعيش، ولا أن في جهد عشان توضح إيه اللي أنت كنت تقصده، ولا أن في حرج من شكوى معينة أنت محتاج، ولا أن في ندم أنك كشفت حالك وأسرارك، لا. عشان كده أوعى همتك تضعف. في الدعاء ستبوح بما لا تستطيع البوح به للناس، في الدعاء هتتذكر ما تعانيه من بلاء بكلمات يسيرة جدا، في حين تعجز الكلمات إنك تشرح أمام الناس. في الدعاء وبالدعاء تسقي قلبك ببذور اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الدعاء هتحس في انتصار الرجاء، وإن الأمل خلاص بدأ يوقد الأمل ويتبدد اليأس، هتلاقي إن الفرج خلاص بقى شروق الفرج لم يعد بينك وبينه إلا أوقات معدودة. لما تستحضر المعاني دي لا خلاص أنت هتبقى عارف كويس قوي إن الدعاء ده مش مجرد أنا بقى رفعت إيدي وخلاص أنا خلصت وعملت اللي عليا لا، الدعاء مفهوش الفلسفة بتاعتي أنا خلاص بقى رفعت ايدي هعمل ايه تاني، انا دعيت ربنا ان يغفر لي هعمل ايه تاني، هتعمل ايه تاني؟ هو في حد بيجي في السعاده يجي يقول انا خلاص انا بقيت انا عملت اللي عليا خلاص؟ لا، الدعاء ده يا جماعه بيخليك تتنفس، خليك تتنفس الحياه بشكل مختلف. صدقني الدعاء هيغيرك، الدعاء هيربيك، الدعاء هيبصرك، الدعاء هينقذك من هشاشه الايام وهشاشه الجسم وهشاشة القلب وهشاشة الروح. الدعاء هيعلمك ان الحبال الممتدة الى الله لا تسقط ابدا، ولا يمكن ان يعتريها ضعف، ولا يمكن ان يعتريها هوان. الدعاء هيخليك تدرك بكافة شعورك ان اعظم الطاف الله ان مكنك انك تناجي. الدعاء هيعلمك الامل، الدعاء هيعلمك حسن الظن، الدعاء هيخليك تؤمن ان المستحيل عدم وان الممكن اقرب بكتير من كل توقعاتك. لما بتستحضر الحاجات دي كلها هتخلي نفسك لا، انت مع الدعاء هتكون ليك قصة، قصة لا تنتهي، وفي يوم الايام هنجيبك وتحكي لنا قصتك مع الدعاء كأنها حكاية الشمس مع خيوط النهار. كلما ضاقت دروبك وأغلقت حياتك وزاد همك وضاق قلبك وكلما تعثرت أمورك تذهب للدعاء، تتوجه إلى السماء، انطلقت إلى السوق الذي لا يعرف البوار، لا يعرف الخسارة أبدا، ترى مطلبك وتجد بغيتك، تجد لذة للروح. لما تعيش المعنى ده هتدرك كويس أوي أوي أوي، ويبقى ليك قصص وقصص كتير مع الدعاء. كان في أخت أرملة مطلقة عندها 4 أولاد، بتقول لي أنا لا عندي مال ولا عندي أي حاجة، يدوب اللي كل الراتب بتاعي على الإيجار والديون. كنت دعيت ربنا في رمضان وقلت يا رب لا يأتي رمضان القادم إلا وأنا أملك بيتا وسيارة لوالدي. تقول والله أنا أكتب هذه القصة الآن من بيتي الذي اشتريته وسيارة والدي عند الباب ولله الحمد. طبعا ده لو احنا دنينا نتكلم فيه، كل واحد منكم عنده قصة أحسن من قصتها، كل واحد منكم عنده قصة أجمل من قصتها، وتقدروا تحكوها. آه والله كلنا نقدر نحكي القصة بتاعتنا. آه كل واحد مننا ليه قصة. عشان كده النهاردة وإحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، مش عاوزين ننسى أبدا إن الدعاء ده هو الماء البارد، الماء البارد الذي يطفئ حرارة وحرائق الحزن والقهر اللي جوانا، هو الرصاص اللي هتطلقه على المخاوف بتاعتك، كل مخاوف بتاعتك، هو النور اللي هينور لك كل الظلمة اللي عندك، هو مفاتيح قلبك. عشان كده الدعاء ليه حقيقة، ليه فلسفة، حقيقته هو إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة، هو دي سمة العبودية. الدعاء فيه استشعار الذلة البشرية، أنا بشر مليان انكسارات. الدعاء فيه الثناء على الله وإضافة الكرم والجود لله سبحانه وتعالى، فأنا بعترف بقول له يا رب أنا عبد مسكين، أنا واحد تايه. عشان كده في دعاء الاستخارة إنك تعلم ولا أعلم، صح؟ وحتى كمان النبي صلى الله عليه وسلم عودنا وقال لنا إنه وانت بتدعي في بعض الجوامع الأدعية، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك من الحاجات الجميلة قوي، بلاش تضيعوا عليكم حلاوة وجمال أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الواردة في القرآن والسنة. ليه؟ لأنك انت عم تلتزم الأدعية دي، أولا هي عبادة، تاني حاجة مظان الإجابة فيها عالية قوي، لأنها بما أنها وحي فمليانة أسرار إجابة أنت ما تعرفهاش، صح؟ وبعدين فيها أمان عالي قوي أنك تسيء الأدب وأنت بتدعي أو الاعتداء في الدعاء. كمان أن هي متلقاة من الوحي، ففيها نفسية أنك تتشبه بأبيك، تلقى آدم الكلمات من ربه. لما تلتزم هذه الأمور هتلاقي بقى إيه؟ لا الأمور مختلفة تماما، وهتتشرب اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. طيب احنا بندعي ربنا امتى؟ ندعي ربنا امتى؟ لان دي من ضمن الحاجات اللي احنا قبل ما ندخل في الدعاء لازم نكون فاهمينها كويس قوي. الاصل ان المؤمن بيدعو ربه في كل حالاته، غني لا يتوقف عن الدعاء. ليه؟ لا يتوقف عن طلب الرزق والبركة في طلب الرزق ودوام النعمة، لان النعمة بتزول، فلولا رحمة الله لزالت، صح؟ طيب لو أنا معافى وسعيد لا أتوقف عن طلب العون والحوقلة لدوام العافية وطلب العون إن ربنا يسخرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب لو أنا مهتدي لا تستغنى عن الدعاء، محتاج إنك تسأل الله الثبات. لكن في ناس إيمانها مش عالي أو فهم غلط، رابط الدعاء بإمتى؟ الدعاء بالشر، يتوقف عن الدعاء لو أصابه شر أو يبدأ لو جاله شر. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يلح في الدعاء في المال والصحة وبتاع، لكن أول ما يجيله فقر، يجيله مرض، يجيله أي حاجة اللي يحصل له نسأل الله العفو والعافية، ييأس بقى من إيه؟ من إجابة الدعاء والكلام ده كله. والتاني اللي بيبدأ يدعي إمتى؟ عما يجيله الشر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نسأل الله العفو والعافية. من الحاجات المهمة جدا في الدعاء وان الواحد ينطلق ازاي وايه الحاجات اللي تدفعه في الانطلاق مع الكلام اللي قلناه من شوية، انك تدرك ان المسافة بين الدعاء والإجابة هي ذاتها نفس المسافة بين الكلمتين في قوله تعالى دعوني أستجب لكم. شايف المسافة دي؟ شايف المسافة اللي بينهم؟ هي نفس المسافة اللي بين الدعاء والإجابة، نفسها نفسها. سبحان الملك. ودايما تستحضروا يا جماعة النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها وسددك ليها. في أدعية كتير جدا جدا أجابها الله سبحانه وتعالى، ظهور إجابتها لم يظهر بعد. فإياك تتعجل وتقول بقى وتستعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فأنت تقول دعوت دعوت ولم تأتي، خلاص بقى لا تأتي، رغم أن هي خلاص كتبت ليك، لكن أنت لما استعجلت رفعت عنك. نسأل الله العفو والعافية. من الحاجات المهمة جدا جدا جدا وأتمنى أن أنتوا تدركوها باستيعاب عالي قوي، لأن لو فلتت في ناس كتير مش هتستوعب. من أقرب وأجمل أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله القريب. ربنا أظهر مدى قرب لعبده فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا دعان، القرب يكون بمبادرة منك أولا إذا دعان. أول ما تبقى أنت حيث الدعاء تعرف على طول أن القرب جه. فأنت عمتون، طب وأنت قريب من مين بقى؟ قريب من قوي كريم صاحب نفوذ ملك سبحانه وتعالى، معك المعية العامة والمعية الخاصة. المعنى ده مهم أوي. لما تكون معك المعية دي بقى كلا إن معي ربي سيهدين، حتما سيهدين. في حديث كلنا عارفينه، الحديث ده احنا كلنا بنقرأه كتير ونسمعه كتير، بس هو في فكرة، الفكرة دي محتاجين اللي احنا نتأملها ونركز فيها عشان هي ممتعة لو استوعبناها كويس. حديث القدسي يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى يقول الرب جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. جميل. تكملة الحديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي. تكملة الحديث إيه؟ وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. شوفوا يا أولي الألباب، المعية الخاصة تستلزم ثقتك أولا في من ترغب في مرافقته. لأجل ذلك قدم الله الظن على المعية. فالأول أنت إيه ظنك فيه عشان ترزق المعية؟ هو واحد ظنه في الله أن ربنا سبحانه وتعالى ما مش هيستجيب لي، واخدين بالكم؟ المعنى ده ضروري إدراكه. عشان كده ابن مسعود بيحسم الأمر ما أعطى عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله، ولا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه. يا سلام. عشان كده ابن القيم ليه معنى جميل جدا، يقول إن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. شوف ابن الذين أمنوا جابها إزاي، بيقول إن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. فالعبد إنما يدفعه لحسن العمل حسن الظن بالله. طيب جابها إزاي بقى الفلسفة دي؟ قال لك ما أنت أصلا أحسنت العمل ليه؟ لما أحسنت الظن أنه سيجازيك ويدهشك عن هذا العمل، لما دي كانت في دماغك انطلقت. ولذلك حسن الظن يدفعك للعمل ويجعلك تتمسك في الأمل. حسن الظن يخليك تدعي ليه؟ أنه هيعطيني. الثلاثة اللي كانوا في تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك، معلش بقى أنا عارف ما أنتقل من يمين للشمال والكلام ده كله، بس عشان الوقت وعاوز أختصر على قد ما أقدر يعني. لما الثلاثة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وهلال وثالثهم بقى، فالثلاثة دول لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل أحد الأسباب المركزية لنجاتهم إيه؟ قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. امسك قلبك، هي دي اللي جاية، هي دي اللي جاية لعدتهم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لما أحسنوا الظن بالله فأنجاهم هذا الظن، واخدين بالكم؟ ولذلك أكد النبي على الفكرة دي وقال قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم بثلاث أيام، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم معانا الآن وهيموت بعد 3 أيام، قال إيه النهاردة؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. واخدين بالكم؟ حسن الظن ده يا جماعة متعة، في ظن ينجي وفي ظن يردي، والعياذ بالله. الظن اللي ينجي إنك تكون عندك بقى يعني يؤخرك لهذا الزمن، يؤخرك لخير يوم طلعت عليه الشمس، ويفتح عليك إنك تسمع كلام مثل هذا الكلام، وكمان تبقى مستمتع وانت بتحاول وانت صايم، وكمان تبقى قاعد تقول يا رب اعتقني من النار، وجاي تسمع عن حاجة تساعدك وكل الكلام ده كله، ولسه برضو انت عندك تشويش هيعطيني ولا لا يعطيني. لا لا لا، برضو من الحاجات اللي ان شاء الله تساعدك في الدعاء انك تدرك مين مصدر الطاقة بتاعتك الحقيقي، مين اللي هيغير حولك القوة؟ لا حول الإنسان ولا قوة ولا عزة ولا توفيق ولا طاقة ولا قدرة على شيء إلا بالله. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حتى الصبر، والله حتى الصبر أنت ما تقدر عليه. ليه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. على فكرة حتى في الآخرة ما فيش قوة هتساعدك إلا بالله سبحانه، فما له من قوة ولا ناصر. إذن أين توجد القوة؟ القوة جاية فين؟ أن القوة لله جميعا، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما بتستحضر المعاني دي تخليك بقى خلاص بقى تبقى تداخل المعاني دي من باب أليس الله بكاف عبد، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيكفيني فسيكفيكهم الله. دايما تبقى انت مستحضر كده، هيكفيك الله سبحانه وتعالى، هيمدك سبحانه وتعالى بالتأييد الروحي وبالنصر، وما فما تخافش، ما تخافش. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. المعاني ديت أتمنى ان احنا واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى نكون مستحضرها. في معنى يمكن برضو جميل جدا ونفيس جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددني وإياكم فيه، ألا وهو أن الدعاء هيساعدك أنك تكون في ظل الله. أن الدعاء هيساعدك جدا أنك تكون في ظل الله. إزاي بقى؟ في 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وده موجود في الدعاء. الداعي تلاقيه بيدعي وتلاقيه مرة واحدة بكى، ذكر الله بقلبه أو بلسانه في خلوة وملتفت إلى الله سبحانه وتعالى، يا فاضت عيناه. فده يعني هيساعدك جدا. فالدعاء من الحاجات المريحة جدا جدا جدا، وهو السلاح يا جماعة، هو السلاح الحقيقي الفعال لو ربنا وفقك ليه وخلاك تفهمه صح. هو السلاح اللي في وسط النوازل وكبد الحياة، هو كل حاجة. ليه؟ لأنك قاعد تنادي الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب. فإحنا محتاجين جدا جدا إن إحنا نكون النهاردة مشغولين بالدعاء. طبعا مش عاوز أعيد تاني اللي أنا قلته في هندسة الدعاء، بس أنتوا ممكن ترجعوا ليه وتسمعوه، هتعرفوا إن شاء الله إزاي تدعي ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي هنصحكم بيه انك تحاول بقدر الامكان انك تنام النهاردة كويس، يعني نام بعد الشروق كده، بعد جلسة الشروق حاول تنام. ليه؟ لانك انت لو نمت كويس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يسددك، وانك تقدر يعني تتعافى كده وتكون جاهز انك تصحى كده على الظهر فايق. فحاول انك تريح جسدك. الحاجة التانية انك بعد ما تعمل كده حاول تستعين بالله سبحانه وتعالى وتكسر من الحوقلة، واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. وانا قلت لكم قبل كده ان في 3 أدعية اوعى تفرطوا فيهم، صح؟ الدعاء الاولاني ربنا اتنا في الدنيا حسنة، بمناسبة يعني هو معانا النهاردة قوي، يعني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة دية المربيها، بعض العلماء قال لك ان الحسنة، وده اما تعرف الحسنه بتاعتهم تعرف همومهم ايه. البعض قال لك ان الحسنه هنا حسنه الدنيا العلم والعباده، وحسنه الاخره الجنه، يعني هو عاوز في الدنيا علم وعباده وفي الاخره الجنه. ده قول. قول التاني قال لك لا، ده الحسنه دي الصحه في الجسم والسعه في الرزق. طب وفي الاخره؟ قال لك خفه في الحساب. قول تاني قال لك في الدنيا المراه الصالحه دي الحسنه، وفي الاخره الحور العين. وقول تاني قال لك التوفيق والعصمه في الدنيا والنجاه والرحمه في الاخره. قول اللي بعد كده قال لك الثبات على الايمان في الدنيا والسلامه والرضوان في الاخره. اللي بعد كده قال لك الاخلاص في الدنيا والخلاص في الاخره. شفتوا كلمه حسنه ديت عامله معاك ايه؟ السمرقندي قال كلمه جميله جدا، القوت من الحلال يكفيك، ده في الدنيا يعني، وزوجة صالحة ترضيك، وعلم يأخذك، علم حق يأخذك إلى الله يهديك، وعمل صالح ينجيك. أو في الآخرة إرضاء الخصومات وعفو السيئات وقبول الطاعات والنجاة من الدركات والفوز بالدرجات. شوفوا بقى يا جماعة الجمال كله فين؟ دعاء بسيط كده تحس ان كله خير وبركه وتوفيق. ليه؟ جوامع الكلم. طيب حسنه جت نكره صح؟ اتينا في الدنيا حسنه. العلماء ليهم اقوال. في قول قال لك للتعظيم، يعني يا رب انا عاوز حسنه في الدنيا عظيمه جدا كبيره قوي، وعاوز واحده زيها في الاخره. والبعض قال لك لا، شوفوا المعنى اللي جاي بقى جميل قوي، قال لك حسنه هنا جت نكره للتفويض. تفويض يعني ايه؟ يعني يا رب اختر لي انت يا رب اجمل حسنه تناسبني، فاختر لي بحكمتك ورحمتك يا رب. فنحن نطلب حسنه لا نحدد نوعها، انت يا رب الذي تحدد لي. انت دعيت كتير وقلت كل التفاصيل اللي انت عاوزها، وبعدين في الاخر رحت مفوضه بقى فين؟ في حسنه. طب انا بقى عاوز حسنه يا رب، انا افوضك. من الاقوال الجميله برضو حسنة للتعميم، يعني ايه؟ انا عاوز حسنة اي حاجة بقى. طب وفي قول تاني للتقليل، ايه للتقليل؟ قال لك دول قلوبهم مرتبطة بالمنعم للنعمة، فبيقولوا له يا رب حسنة قليلة منك تكفيني، انا مش مشغول بالحسنة اكتر ما مشغول ان الله سبحانه وتعالى يعطيني، انا طالما جاتلي من الكبير خلاص بقى. واخدين بالكم؟ فحبيت ان انا اعمل يعني شويه كده ايه عدسه على الحديث على الدعاء ده، لان الدعاء ده منسي، فالدعاء ده مهم قوي. فالادعيه الجوامع دي حاولوا تحافظوا عليها، وياريت انكم تقراوا من كتاب في البدايه كده، تقراوا كتب من كتب جوامع جوامع الكلم، جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب اسمه من يدعوني، كتاب اسمه من يدعوني، انا شايفه الكتاب ده جميل. الكتاب ده ممكن ان شاء الله في هيفيدكم قوي، بتاع واحد اسمه تركي الميمان. الكتاب ده، وفي كتاب تاني، الكتاب ده اسمه الدعاء النبوي من الكتب السته بتاع هلال الزهراني. المهم الكتابات دي ميزتها ايه؟ انك بتخليك ممكن في البدايه كده انك تبدا تجري لسانك كده وتقرا الكتب، ايه انك تقرا جوامع الكلام. إدمان ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولوا بقى 100 مرة 200 مرة، بص الذكر ده ما تسيبوش، تمسكه بقى بيدك واسنانك كده ايه، وطول ما انت ايه اول ما تحس انك تعبان قوله تاني وتالت ورابع. ليه؟ لان انك اول حاجة عما بتقوله 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان. الجمال كله في اللي جاي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ده شو حاجة بسيطة. طب أنا في المطبخ، أنا في العربية، أنا في المسجد، أنا بتاع، ولقيت نفسي خلاص بدأت أفطر كده وبتاع، يا سيدي قول الذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون في هذا اليوم هو الذكر ده. وده خبر يراد به الإنشاء زي ما قلنا قبل كده، إنك بتقول له يا رب، أنت بتقول الكلام، بتقول له يا رب أنا عاوز أحقق الألوهية، وأحقق إن أنا أبعد عن إيه؟ إن يا رب عن الشرك، ودني دايما على طول مثبت ليك الحاجة دي. طيب انا ما فيش وقت اقول 100، قول 10. طيب قول 10 ليه؟ لان لو قلت 10 مرات كتب الله لك بكل واحدة قلتها 10 حسنات، وحط عنك 10 سيئات، ورفعك 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، وكنا له مسلحة من أول النهار، يعني يحفظوك سلاح بيحفظك فما تضيعوش. وده خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون، أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. التلات أدعية اللي أنا بقول ما تفرطوش فيه، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء الثاني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثالث، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأدعية ديت عموما هي معاكم في طول الخط. الصلاة على النبي زي ما ابن تيمية بيقول لنا كده، أن الصلاة على النبي تكون في بداية الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. من الحاجات المهمة وممكن أشرت فيها في الدرس الليلي، الصدقة، إنك تتصدق ولو يا سيدي بالحد الأدنى، بجنيه، بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، اللي ربنا يسددك فيه، تصدق بأي شيء، تصدق بأي شيء لعل الله سبحانه وتعالى يسددنا وإياكم. من يدعوني في ميزة إن هو مقسم الأدعية بطريقة الأدعية الأولى هتلاقوها عن الحمد والثناء، انك بتثني على الله، وبعد كده الاستغفار، وبعد ما الاستغفار انك بقى تسال الله الهدايه والثبات، وبعدين تساله حاجات في الدنيا، وبعدين تساله حاجات في الاخره، انطلاقات بقى كل واحد ينطلق. تذكرت شيء دلوقتي مهم جدا جدا، انك حاول بقدر الامكان هموم امتك لا تغيب عنك. يعني ما ينفعش، عيب قوي انك تكون في وقت زي كده ولا تنشغل بهموم الامه، بهموم إخواتك وبهموم المسلمين وبهموم الإسلام. فلازم الموضوع ده يكون شغلك، وإنك تدعي للعاملين لدين الله، تدعي لمن لهم فضل عليك. الحاجات دي هتفرق كتير جدا معك. من الأشياء اللي عاوز أقولها في الأداب، في أداب قبل الدعاء، وفي أداب أثناء الدعاء، وفي أداب بعد الدعاء. الأداب اللي قبل الدعاء سريعا كده، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، انك بتدعي يعني ربنا يرضى عني، فادعوا الله مخلصين له الدين. انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، وسبحان الله الدعاء مرتبط بالاخلاص للدين. ليه؟ ولان الدعاء الحقيقي هو خلاصه علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وهو خلاصه تدينك. فانت بتدعي مش عشان الناس بقى انها تفرق القصه دي، لا لا لا. الحاجه برضو من الاداب اللي قبل الدعاء، انك تتقي الله في طعامك وشرابك، وان يكون من حلال، انك الا يعني يكون في تعدي في الدعاء باسم او قطيعه رحم، عدم الدعاء الاولاد والاهل والاموال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم. ان تيسر الوضوء فجميل، ان تيسر الوضوء قبل الدعاء وانك فده جميل جدا. طيب اثناء الدعاء بقى، ده قبل الدعاء. طب اثناء الدعاء، استقبال القبله، ان تيسر انك تشوف القبله فين وتستقبل القبله، انك ترفع ايدك في الدعاء. طبعا كل اللي انا بقوله ده عليه احاديث وكده، بس عشان الوقت يعني، انك ترفع ايدك في الدعاء، انك تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله، وانك تشكر ربنا. تشكره ايه يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى اذلك انك تكون في خير يوم طلعت فيه الشمس، اذلك انك تكون في اليوم اللي بيعتق فيه اكبر عدد في السنه من النار. انت عارف يعني ايه نار وربنا يعتقهم منها؟ فانت لازم تشكر ربنا، تشكره كتير، تشكره ان هو اخرك واجلك وسمح ليك انك تكون في الوقت ده. فان اثناء الدعاء لازم تكون متلبس بالامر ده. من الحاجات المهمه جدا تتلبس بالاستغفار للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وهنيئا ليك بقى تاخد بكل مسلم حسنه. وده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انك تدعي الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا والعلى، فادعوه بها. عدم التكلف في السجع بقى، ما تركزش بقى تركز الدعاء هيطلع ازاي. يا جماعه حولها ندندن، حولها. انت قول يا عمي، قول كده بالبلدي، ادعي بالبلدي كده بلهجتك، واخدين بالكم؟ هو الدعاء عم بيكون طالع بنجلاديشي، والدعاء اللي طالع ياباني، والدعاء اللي طالع انجليزي، والدعاء اللي طالع فرنسي. هنحاسب بقى هنا، سيبوكوا بقى من الهلس بتاع دي بتنطق اللغة غلط ودي بتنطق مش عارف ايه، انسى بقى خلاص. ربك يريد قلبك، العزم بالدعاء وانت بتدعي يكون عندك عزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لو هسمي اللقاء ده اسم وعاوزكم يبقى هو ده شعاركم فيه، هجيبه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هقوله دلوقتي، اذا دعا احدكم فليعزم المسألة. هو ده اللفظ. يعني فليعزم المسألة يا عم، ما اعلى اعلى اعلى وخلي عندك عزم كده، هي جاية جاية انا شايفها خلاص، انا ماسكها بايدي بس انا عندي يقين ان هي جاية، فليعزم المسألة، اطلع فوق اسرح كده بقلبك كده وخلي عندك يقين. ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما تقولش ان شئت الدين يا رب، لا، فانه لا مستكره له، لا يعني ما فيش حاجة انك تخليك تبقى متردد كده. واخدين بالكم من الحاجات الجميلة جدا حال الدعاء؟ تكرار الدعاء. الله يحب العبد اللحوح انك كرر دعائك. يعني مثلا تقول له ايه يا رب يصل لي كذا، قولها 3-4 مرات، قولها 3 مرات زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. كرر الدعاء بتاعك، خلي الدعاء بين الخوف والرجاء، مرة يكون عندك خوف ومرة يكون عندك رجاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، دايما عندهم في الحتة دي. ثم وانت بتدعي اوعى يكون جواك شعور انك انا لن يستجاب لي، يستجاب لاحدكم، ايه الموضوع خلصان، ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. يا عم لا صدقني، انتوا عارفين يا جماعه من اوائل الذنوب، من اوائل الذنوب اللي بيقع فيها من يحج اللي بيحج، واوائل الذنوب اللي بيقع فيها من شهد الموقف وعرفه، عارفين ايه هي؟ اللي قاله ابن المبارك وهو سفيان، قال له من اسوا منا، اسوا واحد في الجمع ده، أوحش واحد مين؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له. يعني شوفوا السلف، السلف كلامهم عسل جميل، يقول لك اليوم ده اوعى يكون في قلبك الفكرة دي، اشتغل واوعى يكون في قلبك الفكرة دي. فالمهم جدا وانتوا بتدعوا يكون عندكم ايه الأمر ده. حاولوا تلتمسوا إجابة الأوقات اللي فيها دعاء، الأوقات اللي تفتح فيها أبواب السماء، زي بين الأذان والإقامة، أوقات الظهر عند النداء للصلوات المكتوبة، سنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، في السجود فاجتهدوا في الدعاء. فأنت وانت بتسجد وانت طبعا في ناس ربنا هيستجيب لهم دعيتهم كده كده، يعني دول أصلا معاهم ما شاء الله إيه الأدوات بتاعتهم. المظلومين، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دول هنيئا لهم. المضطر خلاص فقط كل الأسباب، طرق كل الأبواب وكل الأبواب مغلقة، أما يجيب المضطر. وذلك أنت ادعي ربنا دعاء المضطر، ادعي كده دعاء المضطر. وبرضو دعاء المسلم لأخيه، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. كان نفسي كده أكلمكم أكتر وأكتر، بس أنا يعني فعلا في هتكسف أن أنا أطول عليكم أكتر من كده، ومش عاوز أن في ناس تستكثر اللقاء. لكن الدعاء لو فهمنا فلسفته وفهمنا ان هو كلام مع الله سبحانه وتعالى، وفهمنا ان هو يأذن ليك، والله العظيم يا جماعه الدعاء فكره اصلا الدعاء ان هو أذن ليك انك تناجيه. يا جماعه النهارده انت مش، يا عم النهارده انت مش معاك رقم تليفون سكرتير المحافظه، ولو معاك مش هيرد عليك، ولو رد عليك مش هيعمل لك حاجه وهيكلمك بطريقه. ام انت الان تكلم الرب خالق السماوات والأرض الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تكلم معاه وتقول كل اللي جواك، كل اللي عمر ما انك ان عمرك ما بسهولة تقوله قدام اي حد، تاخد راحتك خالص. الدعاء ده جميل جدا، فكرة اصلا انك تناجي ربك وتخرج كل مكنون صدرك وهو يعلم ما الذي اهمك وما الذي بداخلك. متعة متعة، يخليك اصلا ما تبقاش مشغول ان الاجابة جاية امتى، انا مشغول هم الدعاء، مش هم انا طالما اجلسني هذا المجلس فحاشا سبحانه وتعالى ان يطلق لساني ويجلسني هذا المجلس ويجعلني ارفع يدي وفي الاخر خالص لا يعطيني، حاشا سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله أن يطلق ألسنتكم ويحضر قلوبكم وأرواحكم في هذا اليوم، ويعني يكفي يكفي انك تقول له يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ادخلني الجنه يا رب. وادعوا الادعيه، الادعيه يا جماعه اللي هي في ادعيه كده ناس كتير بدناها تدعي الادعيه المرتبطه بالدنيا، وينسى ان في ادعيه ممكن تخلص لك مشاهد كتير جدا في حياتك. فانا مش عاوزك يغيب عنك الادعيه المرتبطه بالاخره اللي هي زي ايه، يا رب ارزقني صدقه جاريه بعد الموت، افتح لي يا رب في الاثار، يا رب يسر لي صديق صالح، بيئه صالحه، يا رب اجعلني من ممن يستجاب دعوته، اجعلني مستجاب الدعوه، ان يا رب اجعلني امشي على الصراط كالبرق، يا رب اجعلني مقيم الصلاه، يا رب اجعلني اتذوق لذه المناجاه، يا رب ارزقني لسان ذاكر، يا رب متعني بزوجتي واولادي واجعلهم هم سبب ان انا اعان بهم على الايه في على الدار الاخره، بدل سيئاتي حسنات، ارزقني توبه نصوح. فخلي ادعيتك مش كلها يا رب زوجني ويا رب اديني فلوس ويا رب انا عاوز اسكن في كذا، لا لا لا، يا رب سخر لي من يدعو لي بعد الموت. وطبعا اهم حاجه بقى، اهم حاجه في الموضوع ده كله عارفين ايه، انه مش تنسوا انك تدعوا لي بعد الكلام ده كله، وتنسوا ان انتوا تدعوا لنا، لا يبقى انتوا كده ناس ربنا يهدينا ويهديكم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم التوفيق، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اللي منكم بقى عاوز يسهب شوية ويسمع أكتر في موضوع فلسفة الدعاء أو اللي قبل الدعاء وبعد الدعاء وكده، ممكن يراجع لقاء الدعاء رابح رابح. يسر الله أموركم ودبر الله حالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعشكم في هذا اليوم وفي كل يوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم هو يوم العتق لنا ولكم من النار، وأسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل صحيفتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.